بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في اللقاء السابق عند نهاية المسألة الرابعة، تكلمنا فيها عن أن الأمر المطلق هل يفيد المرة أو يفيد التكرار، وتكلمنا عن مذاهب العلماء في هذه المسألة وأدلة كل مذهب من المذاهب، وتطرقنا لأدلة القاضي ناصر الدين البيضاوي وأدلة الخصوم ومناقشة القاضي ناصر الدين البيضاوي لهذه الأدلة. واليوم في هذه المسألة الخامسة، وهي مسألة متعلقة بالأمر هل يفيد المرة أو يفيد التكرار، سنتناول في هذه المسألة نوع آخر من الأمر. إذا قلنا بأنه يفيد المرة أو يفيد التكرار، ورأينا أمرا مرتبطا أو أمرا جاء مقترنا بشرط أو بصفة، فهل يفيد المرة أو يفيد التكرار، أو أنه لا يفيد التكرار أو غير ذلك؟ هذه المسألة معناها أو مفهومها هو أن الأمر الشرعي، إذا لم نقل بأن الأمر للتكرار، ولكن هذا الخلاف بين العلماء بين من لم يقل أن الأمر للتكرار، تمام؟ معناها أن هذا الخلاف بين العلماء الذين قالوا بأن الأمر للمرة الواحدة، أو أنهم قالوا أن هذا الأمر لا يفيد مرة ولا تكرارا ولا يدفع التكرار. إذا هذا الخلاف هو خلاف بين من قال بأن الأمر للمرة الواحدة وهم أصحاب المذهب الثاني، وبين من قال بأن الأمر لا يفيد المرة ولا التكرار ولا يدفع التكرار وهو مذهب الإمامي الفقه الدين الرازي وأتباعه، ومنهم الإمام قاضي ناصر الدين البيضاوي. وبالتالي الخلاف في هذه المسألة ليس فيه ذكر القائلين بالتكرار، لأن القائلين بالتكرار يقولون بالتكرار مطلقا سواء اقترن به شرط أو صفة أو لم يقترن به شرط أو صفة، وبين من لم يقل بالتوقف، لأن من قال بأنه مشترك بين المرة وبين التكرار لا كلام له هنا. وبالتالي هذا الخلاف في القائلين بالمرة والقائلين بأنه لا يفيد مرة ولا تكرارا ولا يفيد ولا يدفع التكرار. هذه المسألة تقول بأنه إذا ورد الأمر الإلهي مقترنا بشرط مثل قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فطهر، أو قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا، أو قوله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى في الشرط وإن كنتم جنبا فطهروا، أو جاء الأمر مقترنا بصفة مثل قول الله سبحانه وتعالى الزانية فالزاني والزاني فاجلدوا، أو قوله تعالى السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا الأمر هل يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار؟ هذا خلاف بين العلماء على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه يقول لا يفيد التكرار لا لفظا ولا قياسا، والمذهب الثاني يقول أنه يفيد التكرار لفظا لا قياسا، والثالث يقول أنه يفيد التكرار قياسا اللفظ. أتكلم إن شاء الله بإذن الله، نبدأ نقرأ النص. قال الخامسة: الأمر المعلق بشرط أو صفة مثل وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا مثال الشرط، أو فطهروا، والسارق والسارقة هذا مثال الصفة، والسارق والسارقة فقطعوا لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياسا، هذا اختيار القاضي البيضاوي. أما الأول اللي هو اللفظ، فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه، ولأنه لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر. وأما الثاني فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكررها، وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله. ده نص القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه، وقد حكى لنا الأقوال في هذا في هذه المسألة. أقول الإمام الإسلامي يقول الأمر المعلق بشرط كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، أو بصفة كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ومثله أيضا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، يقتضي تكرار المأمور به عند تكرر شرطه أو صفته إن قلنا الأمر المطلق يقتضيه. إن قلنا الأمر المطلق يقتضيه، يريد الإمام الإسناوي أن يقول لك أن القائل بأن الأمر المطلق يفيد التكرار يقولها هنا بأن الأمر المطلق إذا اقترن بشرط إن الأمر إذا اقترن بشرط أو صفة فإنه يفيد التكرار أيضا. جميل، وهذا معنى قوله إن قلنا الأمر المطلق يقتضي. فإن قلنا أنه لا يقتضيه وهو مذهب القاضي نصر الدين البيضاوي وقول القائلين بأنه الأمر بأن الأمر للمرة الواحدة ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا فيه ثلاث مذاهب. إذن هذا خلاف بين الإمام وأتباعه اللي هو القائلين بأن الأمر المطلق لا يفيد المرة ولا التكرار ولا يدفع التكرار. فيه ثلاث مذاهب. أحدها المذهب الأول يقول بأنه يقتضيه من جهة اللفظ فقط. إزاي من جهة اللفظ؟ أي أن هذا الأمر وضع لفظا بوضع الله سبحانه وتعالى الوضع اللغوي بتاعه يفيد التكرار إذا اقترن بشرط الأصل. جميل؟ أي أن هذا اللفظ قد وضع للتكرار. والمذهب الثاني أي أن هذا اللفظ ليس موضوعا للتكرار، الثاني لا يقتضيه أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس. وهذا هو القائل بأن ترتيب الحكم على الوصف لا يدل على العلية. لما تدرس إن شاء الله في باب القياس ممكن السنة الجاية أو اللي بعد منها ستجد أنه من ضمن الأشياء التي تدل على العلة الحكم ترتيب الحكم على وصف أو على شرط. فترتب الحكم على وصف أو على شرط يدل لك على أن هذا الوصف أو الشرط هو علة الحكم. أما نحن مذهب الإمام البيضاوي رضي الله عنه يقول بأن ترتيب الحكم على الوصف ترتيب الحكم على الوصف أو ترتيب الحكم على الشرط مشعر بالعلية. إن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك وإن كنتم ذنبا فطهروا، الحكم الشرعي هو وجوب الطهارة، وجوب الطهارة مترتب على ماذا؟ مترتب على شرط أو على اللي هو قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا، يعني إذن الجنابة شرط لوجوب الطهارة، كل هذا وجوب الجنابة شرط لوجوب الطهارة، إذن وجود الجنابة ماذا؟ علة لوجوب الطهارة، تمام؟ وبالتالي من قال بأن الحكم الشرعي أو قال بأن الأمر المطلق إذا اقترن بشرط أو صفة لا يدل على التكرار من جهة القياس هو الذي قال بأن ترتب الحكم على الشرط لا يشعر بالعلية، أو أن اقتران الشرط بالوصف أو الشرط لا اقتران الحكم بشرط الوصف لا يدل على العلية. الثالث أنه لا يقتضيه لفظا بمعنى أنه من جهة الوضع اللغوي لا يدل على وجوب التكرار وإنما يقتضيه من جهة القياس. قال في المحصول وهذا هو المختار، يعني هذا الذي قاله الإمام البيضاوي هو الذي اختاره الإمام الرازي في المحصول، فلذلك جزم به المصنف. واختار الآمدي وابن الحاجب داخل الثاني أنه لا يدل عليه، لا يدل عليه من جهة القياس. قال ومحل الخلاف فيما لم يثبت كونه علة كالإحصان، فإن ثبت كالربا فإنه يتكرر بتكرر علته اتفاقا، وهذا مناف لكلام الإمام حيث مثل بالسرقة والجناية مع أنه قد ثبت التعليل بهما. الإمام الآمدي رضي الله تعالى عنه والإمام ابن الحاجب اختار وقال بأنه لا يدل عليه إذا أرد الأمر مقترنا بالأمر مقترنا بوصف أو بكذا لا يدل عليه من جهة القياس وإنما يدل عليه من جهة أخرى. قالوا ومحل الخلاف بينهم يعني بين الآمدي وبين الإمام الرازي فيما لم يثبت كونه علة كالإحصان، هل الإحصان منفردا هو سبب الرجم أم أن الزنا هو سبب الرجم؟ يعني مثلا إذا قال الله سبحانه وتعالى لما يقول لك الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لما نسألك ونقول لك يا عم الشيخ ما علة وجوب الجلد على هذا الشخص تقول إنه زنا، وقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، واقتران الحكم الذي هو وجوب الجلد بوصف الذي هو الزنا مشعر بالعلية، إذن العلة عندنا علة وجوب الجلد عندنا هي أنه زنا. طيب الزاني المحصن ما علة رجمه؟ هل أنه زنى أو هل أنه محصن أو هل أنه زنى وهو محصن؟ أي أن هذا العلة مركبة من وصفين، الوصف الأول الزنا والوصف الثاني الذي هو الإحصان. جميل. الإمام الآمدي يقول كلامكم هذا يا عم الإمام الرازي ويا عم الإمام البيضاوي لا يكون مطردا حين نقول الزاني المحصن، حين نقول الزاني المحصن يجب عليه الرجم، وبالتالي اقتران الحكم الشرعي بوصف من الأوصاف لا يفيد التكرار، قد لا يفيد التكرار أو يفيد التكرار مع وجود وصف لا نتفق على أنه علة للحكم، لا نتفق على أنه علة للحكم. فلك واختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل عليه. قال ومحل الخلاف فيما لم يثبت كونه علة كالإحصان، فإن ثبت كالربا فإنه يتكرر بتكرر علته، يعني هو متفق معنا في قضية ما إذا كانت العلة ثابتة فنقول بأنه يفيد التكرار، فإذا تكررت العلة تكرر المعلول. وإذا ما اختلفنا فيه في أنه علة أو إذا اقترن بوصف ليس هذا الوصف علة للحكم، وبالتالي نقول لا يفيد التكرار. إذا فمحل الخلاف بين الأمدي وبين الإمام. كمان مرة نقول الخلاف بين الأمدي والإمام أن الإمام يقول إذا اقترن الحكم بوصف فإنه يفيد التكرار قياسا مطلقا، لأن ترتب الحكم أو اقتران الحكم بالوصف مشعر بالعلية، أو ترتيب الحكم على وصف مشعر بالعلية. الأمدي وابن الحاجب يقولان لا، الوصف إذا اتفق على كونه علة كالربا تكرر بتكرر علته، وإذا اختلف فيه كالإحصان فإنه لا يفيد التكرار. جميل. طيب، هل معنى الكلام ده إن الإمام الأمدي وابن الحاجب لا يقولان برجم الزاني؟ لا، هما يقولان برجم الزاني، ولكن هما يقولان إنه في علة ثانية للموضوع. قال: وهذا مناف لكلام الإمام حيث مثل بالسرقة والجناية، مع أنه قد ثبت التعليل بهما. يعني الإمام الإسلامي بيقول إنه كلام الأمدي وابن الحاجب فيه نظر. لماذا؟ لأن الإمام الرازي لما ضرب الأمثلة بالسرقة، اللي هي إيه؟ بالسرقة والجنابة، مش والجناية، إنما مثل بالسرقة فقط، اللي هي السرقة التي هي في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والجنابة اللي هي: وإن كنتم جنبا فطهروا. وأحن والإمام الآمدي متفقون على أن هذه الأوصاف علل للأحكام التي أتت مقترنة بها. ماشي. قوله: أما الأول. إيه الأول؟ خد بالك أن الإمام البيضاوي قال لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياسا. طيب، لماذا لا يقتضي التكرار لفظا؟ يقول: ثبوت الحكم مع الصفة، أي الدليل الأول، وهو أنه لا يقتضي التكرار لفظا، فبين وجهين في دليلين على أنه لا يقتضي التكرار لفظا. أحدهما أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه، وطالما قلنا يحتمل التكرار يبقى يسقط به الاستدلال. طالما قلنا يحتمل، دليل لا تطرق إليه الاحتمال، سقط به الاستدلال. قال: فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء. اللفظ إنما يدل على تعليق شيء على شيء. وهو إيه تعليق شيء على شيء؟ ربنا سبحانه وتعالى أتى لك، يعني سيبك، يعني أخرج الآن من أن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى هذه العبارة: وإن كنتم جنبا فالطهارة، باعتبارها نهلغة. فهو علق الطهارة على وجود الجنابة، علق وجوب الطهارة على وجود الجنابة، فهذا تعليق شيء على شيء، وهذا أعم من تعليقه في كل الصور. يعني إذن هذا اللفظ لا يدل على أنه معلق بهذا في كل الصور، يعني كل صور كل جنابة يجب فيها أن نحن نطهر، أو في صورة واحدة، بدليل صحة تقسيمه إليهما. يعني ممكن نحن نقسم ونقول: والله الصورة الفلانية فيها كذا والصورة الفلانية فيها كذا، والأعم لا يدل على الأخص، فلازم من ذلك أن التعليق لا يدل على التكرار. لازم من ذلك أن التعليق لا يدل على التكرار، هذا من جهة اللغة. طيب، والدليل الثاني أنه لا يدل أيضا على التكرار من جهة اللغة، أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. لو جاء لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، يبقى إذن كلما دخلت الدار طلقت، أو أنه إذا دخلت الدار مرة واحدة خلاص هي طلقت طلقة واحدة. لا، إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، هي تطلق مرة واحدة ولا تطلق أكثر من مرة، وليس كلما دخلت الدار فهي أصبحت طالق. جميل. يقول الثاني: أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن الطلاق لا يتكرر بتكرر الدخول، ولو كان يدل عليه من جهة اللفظ لكان يتكرر، كما لو قال كلما. يبقى ساعتها إحنا حولنا إن دخلت الدار فأنت طالق أصبحت كلما دخلت الدار فأنت طالق. لو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق، يبقى كلما تدخل الدار فعلا تطلق. لكن هذا الدليل الإمام الإسلامي لم يعجبه هذا الدليل، وقال: لكن هذا الدليل من باب تعليق الإنشاء على الشرط. خد بالك، الكلام في اللغة العربية ينقسم إلى خبر وينقسم إلى إنشاء. الخبر ده ما يحتمل الصدق والكذبة لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذبة لذاته. عندما أقول للزوجة مثلا: أنت طالق، واحد يقول لزوجته: أنت طالق. أنت طالق ده خبر أو إنشاء؟ لا، ده إنشاء، لأنه ينشئ الطلاق. تمام. وحين أقول لك مثلا: جاء محمد، ده خبر. كويس، ماشي. وهذا الكلام، هذا الكلام اللي هو: إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا تعليق للخبر للشرط على الخبر، أم تعليق للشرط على الإنشاء؟ لا، تعليق للشرط على الإنشاء. وإحنا بنتكلمش على تعليق الشرط على الإنشاء، ده إحنا بنتكلم في تعليق الخبر على الإنشاء، تعليق الشرط على الخبر. تمام؟ في تعليق الشرط تعليق الخبر على الشرط، يعني هذا الكلام اللي هو إن دخلت الدار فانطلق تعليق للإنشاء على الشرط، وكلامنا في تعليق الخبر على الشرط. إزاي تعليق الخبر على الشرط؟ هو ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا، يبقى خبر أخبر الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا، لا ده هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كل من زنى يجلد، كل من زنى يجلد، تمام. وكلامنا في تعليق الأمر، والأمر لا غير الإنشاء، فينبغي أن يقال وإذا ثبت في هذا ثبت في القياس، في ذلك ثبت في القياس، أو يمثل بقوله لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار، نعم تمام، أو أنه ممكن يمثل أنه يقول لك إيه المثال بتاعه، المفروض أنه يقول أن يقول لوكيله كل إن دخلت زوجتي الدار فطلقها نيابة عني. نعم إن كان تعليق الخبر والإنشاء كتعليق الأمر على ثبوت في ثبوت الخلاف حصل المقصود، يعني إن كان تعليق الخبر والإنشاء مثل تعليق الأمر على الشرط في ثبوت الخلاف بين العلماء حصل المقصود، ماشي. وهذه مسألة مبحثها في علم اللغة، لكن كلام الإمامي في الإحكام يقضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا، وصرح به في الخبر كقولنا إن جاء زيد جاء عمرو. يعني هذا الإمام الأمير رضي الله تعالى عنه بحث هذه المسألة اللغوية في كتاب الإحكام من أصول الأحكام، وقال بأن الإنشاء لا يتكرر إذا تعلق بالشرط مثل قوله إن جاء زيد جاء عمرو، لأنه أي نعم إن جاء زيد جاء عمرو مش كل، وقال أيضا أن الخبر لا يتكرر بتكرر الشرط، لأنك حين تقول إن جاء زيد جاء عمرو مش كلما جاء زيد جاء عمرو، ممكن تكون هذه مرة واحدة. وأما الدليل الثاني، الدليل الثاني الذي يتكلم إحنا قلنا بأن الإمام البيضاوي يقول بأنه يقضيه لفظا، أنه لا يقضيه لفظا وإنما يقضيه قياسا، فإحنا استدللنا على من جهة اللفظ. أما من جهة القياس فيقول فلأن ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط يفيد علية الشيء أو يفيد علية الشرط أو الصفة. إحنا قلنا بأن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يقول بأن تعليل الحكم بأن ترتيب الحكم على شرط أو على صفة يفيد علية ذلك الشرط أو تلك الصفة، كما سيأتي في القياس، فيتكرر الحكم بتكرر ذلك أي بتكرر ذلك الشرط أو تلك الصفة، لأن المعلول يتكرر بتكرر علته، لأن الحكم منوط بعلته وجودا وعدما. قوله هو إنما لم يتكرر الطلاق، ده هنا بيرد على حاجة، بيقول لك يا سيدي أنت بتقول يا عم الشيخ البيضاوي أن الحكم يتكرر مع علته وجودا وعدما، طيب لماذا يا عم الشيخ البيضاوي لم تقل لنا هذا الكلام في الطلاق؟ إزاي؟ أنت بتقول دلوقتي أنه لما يقول لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، ما هو إن دخلت الدار دي علة وهو شرطة فأنت طالق ده الحكم، يبقى إذن هذا الحكم مرتبط بعلة، علة التطليق هنا إيه؟ دخول الدار. طيب لما يكون علة التطليق هنا دخول الدار والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لماذا لم تقل إن هي كلما تدخل الدار تطلق؟ وجيت هنا قلت لينا بأنه هذا الأمر وإن كنت جنوبا فتطهروا، يبقى عندنا كلما وجب كلما أجنب تطهر، لماذا قلت هذا هنا في الجنابة ولم تقل هذا الكلام في الطلاق؟ هنا الإمام الإسلامي بيقول وإنما لم يتكرر الطلاق، جواب عن سؤال مقدر، وتوجيه السؤال أن يقال لو كان تعليق الحكم بالشرط دالا على تكراره بالقياس، لو كان تعليق الحكم بالشرط دالا على أنه يتكرر قياسا لا لفظا، لكان يلزم تكرار الطلاق لتكرار القيام أو تكرار دخول الدار، فيما إذا قال لزوجته، فيما إذا قال يعني قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، يعني إذا قمت فأنت طالق، قال وليس كذلك، يعني وأنت لم تقل كذلك، وجوابه الجواب عن ذلك يجاب عن ذلك بأنه يقول إيه تعبيره بذلك دال على أنه جعل القيام أو دخول الدار علة للطلاق، ولكن المعتبر تعليل الشارع، العبرة عندنا بتعليلات الشارع لا بتعليلات الأشخاص. قوله إن دخلت الدار فأنت طالق هذا تعليل شخص واحد هو اللي معلل هذه العلة، أما أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنت جنوبا فالطهارة، ده تعليل الله سبحانه وتعالى، وتعليل الله سبحانه وتعالى يطرد في معلولته كلها، أما تعليلات الأشخاص فلا، تعليل الشارع، لأن وقوع الطلاق حكم شرعي، وأحاد الناس لا عبرة بتعليلهم في أحكام الله تعالى، لأن من نصب علة للحكم فإنما يتكرر حكمه بتكرر علته، لا حكم غيره، يعني لا حكم غير الله، فلذلك لم يتكرر الطلاق منه. جميل، ربنا سبحانه وتعالى لما قال وإن كنتم جنوبا فالطهروا لم يقل هذا الحكم لزيد دون عمرو، وإنما قال لعموم البشرية أو قال لعموم المسلمين وإن كنتم جنوبا فالطهروا، لم يخص بهذا شخصا دون آخر، أما الشخص إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فهذا الحكم يتكلم عن شخص معين بعينه، إذا دخل دارا فهو طالق، أو إذا قمت فأنت طالق أتكلم عن واحد بعينه أو واحدة بعينها إذا قامت فهي طالق. فهذا تعليل الشخص وهذا وتعليل الأشخاص لما دخل له في تعليل أحكام الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن تعليل أحكام الله سبحانه وتعالى يكون عموما لكل الأشخاص ولكل الإيه في حال أفعالهم، أما تعليل هذا الشخص فإنما يكون لشخص واحد فقط فلا يطرد في غيره. يقول فلذلك لم يتكرر الطلاق منه. ألا ترى أنه لو صرح بالتعليل فقال طلقها لقيامه لن تطلق امرأة الأخرى له قامت، بدليل أنه لو قلنا مثلا لو واحد قال لزوجته وكان متزوج اثنين أو ثلاثة قال لإحدى زوجاته إن قمت فأنت طالق فقامت زوجة أخرى، هل تطلق الزوجة الأخرى؟ لا، طالما لم تطرد هذا التعليل في مسألة الطلاق في زوجة أخرى يبقى إذن ما تمشيش إلا على هذه الزوجة، يبقى إذن لا يطرد هذا، ويكون الأمر لا يتكرر بتكرر معلوله لفظا وإنما تكرر من جهة القياس. بهذا نكون انتهينا من المسألة الخامسة، وبقيت معنا المسألة السادسة، الأمر المطلق لا يفيد الفور خلافا للحنفية، وكن انتهينا من مسائل الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. لو في شيء غير مفهوم اسألوني فيها تحت أمركم. تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو إذا عجبكم ومشاركتكم مع زملائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.